نجزي نكافي ونعطي الأجرة لمن أسرف، يعني وقع في الإسراف، أسرف إذا وقع في الإسراف، أنجد إذا وقع في النجد، أفعل إذا وقع في الشيء. تقول أسرف إذا حصل في الإسراف، أنجد إذا طلع، أسرف يعني وقع في الإسراف. ومن أكبر الإسراف الكفر والشرك وترك الواجبات وفعل المحرمات، أي نكافئ من أسرف عياذا بالله بالشقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ويحشر يوم القيامة أعمى. وقد نجازيه بالهزيمة والأسر والعبودية كما حصل لكثير من قريش لما دعاهم نبيهم وهم يعلمونه ويعرفون صدقه وأمانته، وقال لهم أنا رسول ودليلي هذا الكتاب، فعجزوا أن يأتوا بمثله وتركوا محاولته لإتيان بالكتاب واختاروا القتال فيما حصل لهم يوم بدر. نعم. لتحسونهم بإذنه، يعني قتلوهم وهزموهم وأسروهم. إذن من أسرف يعطى جزاء المسرف، ومن أحسن يعطى جزاء المحسن. هذا يأخذ أشكال عجيبة في كتاب ربنا، يتكرر بأساليب متفرقة ليتنبه الإنسان وينجو. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ولا مؤكدة، عذاب عقوبة الآخرة يوم القيامة أشد من عذاب الدنيا، وأبقى دائما لا تنقطع. أما الدنيا فأمورها منقطعة، وكل منقطع سهل. لذلك المجنون الذي لا يخرج من الدنيا بزاد، الذي لا يتنبه هو الذي يمشي بغير إيمان، بغير عمل، بغير طاعة، بغير إخلاص، هذا الذي يضيع نفسه. ولا عذاب، والله لا عذاب، عقوبة الآخرة يوم القيامة أشد من عقوبة الدنيا، وأبقى دائم. الآخرة كل ما فيها دائم. إذن أليس من العدل والإنصاف والعقل أن الإنسان من الآن يبدأ يخطط كيف ينجو؟ أعطي لك العقل وأعطي لك الوقت وأعطي لك العمر، وجاءتك الرسل وبينت لك، وقيل لك أعطيناك موارد العلم، فإن أردت أن تشكر هذه طريق الشكر، وإن أردت أن تكفر هذه طريق الكفر، وستجازى بعملك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. يعني أخرجكم جل وعلا من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم إيش تشكرون. تقرأ في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ والدي، كيف ننقذ أبنائي، كيف ننقذ عشيرتي من النار، كيف ننقذ جيراني، كيف نترك لي بصمات قبل أن نموت نرحم بها ونذكر بها. الإنسان قيمة ما يحسن، ما قيمة الإنسان؟ ما الفرق بين الإنسان وبين الدابة إلا العقل؟ لحم ودم، لكن الله ميزه بالعقل. ولقد كرمنا بني آدم بالعقل، بجمال الصورة، بحسن الخلق الشكل، بتسخير له ما في الكون. فإن أطاع الله استمر له الخير في الدنيا والآخرة، وإن عصى هو أصلا دابة. ميزه الله بالعقل والإيمان، فإذا لم يكن على إيمان ولم يستعمل العقل إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. إذن هذا الكلام لا عذر بعده، ولذلك يقول لك والله لعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وأبقى دائم. ثم يقول لكفار قريش أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، ألم ينتبهوا، ألم يتعظوا، ألم يفكروا فيهديهم ذلك إلى خطورة تماديهم على الكفر، فإن ذلك يجعلهم يحل بهم ما حل بالأمم السابقة التي يمرون على آثارها مهلكة في مسيرتهم في الصيف ومسيرتهم في الشتاء، يمرون بتلك القرى التي أهلكت بسبب كفرها. ألم يدلهم ذلك ويوضح لهم خطورة ما هم عليه من الكفر والتمادي والتعنت؟ أفلم يهدي لهم ما يرونه وما يظهر لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، كم للتكثير وهي استفهام، بعضهم قال فاعل وهذا بعيد وإنما هي مفعول به، أهلكنا كثيرا. نعم، أن تكون فاعل غير واضح، ولكن الفاعل ما يفهم من المصدر. أفلم يهدي لهم، نظرهم أو تفكرهم أو الهداية، أفلم تهدي لهم الهداية كم أهلكنا، أو أفلم يهدي لهم تفكرهم أو تأملهم كم أهلكنا قبلهم، أهلكنا كثيرا من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ألم ينتبه كفار قريش ويروا ما حل بالأمم الكافرة من قبلهم فيكون ذلك سببا في إقلاعهم وتوبتهم ورجوعهم عما هم عليه من الكفر؟ إن في ذلك الذي فعلنا بهم لدلالات وآيات لأصحاب العقول. إن فيما حصل في الأمم السابقة لآيات كثيرة لأصحاب العقول. أفلم يهدي لهم أي يدلهم ويرشدهم ما أوقعنا بالقرون السابقة وهم يذهبون ويسيرون في أماكنهم، ديار ثمود وديار عاد وديار لوط وما حصل وآثار الدمار والهلاك والعذاب. إن في ذلك الذي قصصنا عليكم وبينا لكم لدلالات واضحات لأصحاب العقول، لآيات لأولي النهى، لدلالات وآيات واضحة لأصحاب العقول. ولولا كلمة سبقت من ربك، لولا حرف امتناع لوجود، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان العذاب ملازما لهم وملاصقا ومباشرا لهم، ولكن سبقت أن ما كتبه في اللوح المحفوظ لا يتغير، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا يعجل على الناس العذاب يؤخرهم. ولولا ما سبق في علم الله تعالى أنه لا يأتي شيء إلا في وقته لعجل لهم العذاب وجاءهم في الوقت الذي طلبوه ولم يتأخر عنهم لتعنتهم وكفرهم وكذبهم. إذن ولولا ما كتبه الله في اللوح المحفوظ وسبق في علمه أن لكل أجل كتاب، كل شيء له وقت، لكان العذاب ملازما لهم وواقعا عليهم في الوقت الذي طلبوه أو وقع منهم التعنت والكفر والعناد. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب لزاما. قيل في الكلام تقديم وتأخير، أي ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب لزاما. فاصبر على ما يقولون، اصبر. ولذلك كل الفضائل تنال بماذا؟ بالصبر. اصبر، اصبر على ما يقولون. ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، أضغاثه أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، اصبر على ما يقولون. وبعدين باشر الطاعات فإنها أكبر جرعة لرفع مستوى الإيمان ولنزول النصرة، لأن أكبر شيء للنصر هو الاستقامة. اصبر على ما يقولون إيش؟ وسبح بحمد رب. قال بعض العلماء كل ما جاء في القرآن من اصبر وأمهلهم هذا منسوخ بآية التوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فيش اقتلوا المشركين. لكن هذا اللي في مكة، ما كل المشركين يقتلوا، يقتل المشرك اللي في مكة الذي أعطي 4 أشهر وقيل له أمامك 1 من 3 أمور لا رابع لها بالاستقراء، إن أردت أن تدخل في الإسلام فحياك الله، إن أردت أن تأخذ أموالك وذراريك فاخرج، وإن أردت أن تجمع العتاد والسلاح وتقاتل فلك الخيار بين الثلاثة، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. إذن هذا الدين مبني على أسس وقواعد ما يمكن يقاوم. هذا كلام الله، هذا دين الله. إذن قيل فاصبر على ما يقولون يا نبيي، واستعمل ما تأتيك النصر به، ما يأتيك الرفع به، ما يأتيك هزيمة الأعداء به. ولذلك نحن أكبر شيء يهزم المسلمين الذنوب، أكبر هزيمة تأتي للمسلمين من المعاصي من الذنوب، ما هو من أعدائنا. أكبر مشكلة تقوضنا وتجعلنا ننهزم وتجعل الأعداء يتسلط علينا الذنوب، الذنوب، وكل مشكلة سببها الذنوب. ونستعرض كتاب ربنا، تأملوا أي مشكلة جاءت سببها الذنوب. خروج آدم من الجنة ما سببه؟ هزيمة أحد ما سببها؟ ضياع الأندلس بكاملها ما سببه؟ الأندلس ضاعت. يقول السيوطي في تاريخ الخلفاء لما جاء لتاريخ الدولة الأموية في الأندلس قال ولا نطيل فيها لأنها كانت غير شرعية. قلنا إذن سبب زوالها أنها كانت غير شرعية، الذنوب هي اللي أزالتها. ولما استشكل الصحابة ما وقع لهم يوم أحد قالوا يا نبي الله نحن نعبد الله وهؤلاء كفار قريش يعبدون الأصنام كيف يغلبوننا؟ فأنزل الله الإجابة ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسه. قال للرماة لا تبرحوا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم. فلما رأوا الهزيمة للكفار قالوا نشترك في الغنيمة، وخالف بعضهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت الهزيمة. إذن نحن إذا أردنا أن ننتصر نطيع ربنا، الطاعة الطاعة، لكن من الطاعة الإعداد، وأعدوا لهم من الطاعة عدم الخلاف ولا تنازعوا، من الطاعة التعاون كونوا مع الصادقين، من الطاعة الثبوت في الخطوط الأمامية إذا لقيتم فئة ثبتوا. بعدين قال واذكروا الله، اجمعوا بين الركنين، الركن المادي والركن المعنوي. إذن إذا أردنا أن ننتصر ونعز ونرتفع نطيع الله. فإذا أطعنا الله الله ينصرنا، لن يضيعنا ربنا أبدا إذا أطعنا. إذن يقول الله النبي فاصبر على ما يقولون، اصبر. بعدين خذ جرعة وسبح بحمد ربي، سبح نزه ربك متلبسا بشكره وبتعظيمه وبتنزيه قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، ومناء الليل المغرب والعشاء، وأطراف النهار، طرف النهار الأول وطرف النهار الآخر وهو الظهر، كأنه وأطراف النهار مثل فقد صغت قلوبكما، قلوب ما قال قلبيكما أو قلباكما، لأن النهار طرف الأول نهايته عند الظهر وبداية الطرف الثاني عند الظهر، وأطراف النهار كأنه جعل الظهر في الأطراف، وأقل الجمع في المشتهري الاثنان في رأي الإمام الحميري. مالك يقول أقل الجمع اثنان، والجمهور يقول الجمع أقل ثلاثة، والتثنية واسطة. إذن صلي ودم على الصلاة، لأنها أكبر قوة للإيمان، أكبر شيء ينصر المسلمين الصلاة، ما فيه مثل الصلاة، يقوي البدن، يكثر المال، ينشط، يطرد الشيطان، يأتي بالانشراح، يأتي بالسعادة، ما فيه مثل الصلاة. لذلك الآن العالم يقول الرياضة الرياضة الرياضة، ولذا لم يتريض الإنسان إيش يتعب. نحن عندنا رياضة فرضها علينا ربنا، كل يوم كم؟ 5 مرات. بعدين لابد من إيش؟ من تسخين قبلها بالوضوء، يتوضأ حتى ينتبه، وبعدين يصلي من النافلة ما استطاع، بعدين يركع، الظهر لا يصوبه ولا يصوبه يخليه كذا، بعدين يقف يركع على 7 أعضاء، بعدين يجلس، فكل خلية في الجسم تستفيد، ويبقى الرصيد كبير، ولا تفقع عين ولا تكسر ظهر ولا تكسر سن. دين ممتاز، نظام راقي، لكن نحن نائمون، نحن نائمون. كل ما اكتشفوهم شيء نقول هذا هو في كتابنا، لكن لا نبدأ نحن نكتشف. الآن اكتشفوا أن الهرمون المؤنث لا ينبت إلا تحت الستر، ولذلك الله قال يدنين عليهن من جلابيبهن، قبل 14 قرن يدنين عليهن، لأن المرأة إذا لم تستر جسمها ماتت الهرمونات التي تجعل الجسم ناعم، ونبت الشعر، وجاءت العضلات، فلم تشتهى المرأة، فلم يبقى لها زوج ولا أولاد، لأنها ترجلت. فإذا ترجلت المرأة لا يشتهيها الرجال، فتبقى بدون أولاد وبدون زوج. لذلك قال يدنين عليهن حتى تحتفظ من الفاحشة وتحتفظ بأنوثتها. من يدري عن هذا؟ كل ما أمر الله بشيء قال اغمسوا الذباب في يش، إذا وقع الذباب في، قالوا هذا كلام في 70s وجاءوا الزنادقة والملحدين، الآن ثبت طبيا أن عندها كيس يعقم ما حولها. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فانصله 7 أولاهن أو أخراهن بالتراب، قالوا فيروس الكلب لا يقتله مثل التراب. دين عجيب الإسلام، كل ما يأمر بشيء يفتح ويقول هذا موجود في كتابكم بس أنتم نائمون. حري بنا أن نبدأ نكتشف من كتابنا ونسبق غيرنا ونهتم بأمورنا. لكن المسلمين مشكلتهم أنهم يزهدون في العقول. أكبر مشكلة يعيشها العالم الإسلامي الزهد في العقول. لابد أن نشيع بين الاهتمام بالعقول، الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالاستشارة. ما في شيء يجعل الأمم تنضج وتزدهر مثل العقول. لذلك كل سنة العالم الإسلامي يصرف على التعليم العالي 4 بلايين دولار، وتذهب إلى الغرب باردة، طيارون، رياضيون، علماء ذرة، أطباء، علماء مختبرات، مهندسون، أنواع الهندسة، ويأخذها الغرب باردة لأن المسلمين يزهدون في العقول. إذن ينبغي أن نشيع بيننا الاهتمام بالعقول والبذل للإبداع. كيف نترقى ونحن لا نبذل للإبداع؟ يكون فيه أكثر شيء ينبغي أن يصرفه المسلمون على الإبداع. كيف نقوي الطب؟ كيف نقوي الهندسة؟ كيف نوضح الفقه وأصول الفقه والقواعد؟ نبذل للإبداع حتى نترقى. أما يكون شغلنا الشاغل يعني مع بعض، انتبه من فلان وتمشي مع فلان، وبعدين تجد النفرة بين المسلمين، هذه مشكلة. لذلك ينبغي أن تعلو هممنا حتى نكون في المكان اللائق بنا. ربنا يصفنا بقوله تعالى كنتم إيش؟ خير أمتي، كنتم خير أمتي. ينبغي هذه الخيرية لا تنقطع، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن يقول جل وعلا، إذن قيم الصلاة ومن آلاء الليل فسبحوا وأطراف النهار. إذن أكبر جرعة هي العبادة، طاعة، ومن أكبر ما يقوي المسلم الصلاة. ولذلك لا توجد عبادة إلا وتسقط والعقل موجود إلا الصلاة. كل العبادات، الصوم يسقط، الحج يسقط، الزكاة تسقط، لكن الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل. ما دام العقل موجود الصلاة واجبة، تؤديها بأي طريقة. لذلك قال بعض العلماء هذا لا يعهد إلا في الإيمان، إذن من تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. إذن قيم الصلاة. ثم يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف، فأرسل أحد الصحابة يستلف له أو يقترض أو يبيع شيء من الأصواع من الدقيق من ليضيف ضيفه، فقال له لا أعطيك إلا برهن، لا أعطيك الأصواع إلا برهن. فقال والله لو إني لا أقضيك ولا أؤخر عنك، وأنا أمين من في السماء، أذهب بدرعي هذه الحديدية وأعطيها له ليأخذ منه الأسواع. والحديث لا يصح، لأن الحديث هذا السورة مكية والدرع رهنها في المدينة، فالحديث لا يصح هذا. نعم، واضح فيه من هو متهم، وكل طرق لا يصح. إذن ولا تمدن عينيك، هذا قال المفسر أنه سبب النزول، ولكن الله ينزل على نبيه يعلمه ولا تمدن عينيك. ما قال تنظر، لأن المد شيء زيادة على النظر، لأن النظر قد يأتي عرضا، لكن مد النظر للانتباه والتطلع. مد أي مد عينه إلى نظر بتأمل وتطلع، لا تكون هذا. أما النظر العادي ما ينظر. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا أعطينا به أزواجا منهم من الكفار زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم لأمته، لأن المسلم لا يتعلق بالدنيا وينظر إليها، لأن الدنيا زائلة ومتاع قليل، والآخرة هي الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحياة الباقية. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالذي يمد عينه للدنيا ويتطلع لها فهي زائلة وليست باقية، يتسبب في الحسد ويتطلع لما ليس عنده ويحتقر نعم الله التي أعطاه، فيكون ذلك سببا في شقائه وفي ازدرائه لنعم الله. ولذلك في الأثر فلينظر الإنسان إلى من دونه. إذا تنظر إلى من دونك في الخلق وفي المال وفي العلم حتى تشكر ربك، إذا نظرت إلى من هو فوقك ازدريت ما عندك من النعم، وهذه مصيبة. لذلك لا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أصنافا منهم أنواعا من الناس، فإن ذلك زارة الحياة الدنيا لنبتليهم ونختبرهم به. لذلك هذا المال هو فتنة، إلا من جمعه من حله وصرفه في حله. المال لاثنين أو لأربعة، رجل أعطاه الله فقها وأعطاه مالا فعمل في المال على ضوء الفقه، ورجل لم يعطيه الله مالا وأعطاه فقها فقال لو أن لي مثل مال فلان، فهما في الأجر سواء. إنما الأعمال بالنيات، غني وفقير هما في الأجر سواء، لأن هذا الفقير قال لو أن لي مال فلان فعلت مثله، فهما في الأجر سواء. والله أعطاه مالا ولم يعطيه فقها فبذر وأفسد، ورجل لم يعطيه فقها ولم يعطيه مالا فقال لو أن لي مال لفعلت فيه مثل ما فعل هذا السفيه، فهما في الوزر سواء. إذا المسلم لا ينوي إلا خيرا ولا يعمل إلا خيرا. إذا يقول لنبيه ولا تتطلع إلى ما متعنا أعطيناهم من المتع الحياة الدنيا زهرة، قيل زهرة بدل من متعنا أو منصوبة بفعل محذوف، أعطيناهم أو جعلنا لهم زهرة، وقيل ما ناب عن المطلق من متعنا، وقيل حال، إعرابات كلها إيش كلها جائزة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، في حال كونه يعني زينة للحياة الدنيا، أو ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم تمتيعا، تمتيعه هو زهرة الحياة الدنيا، أو إلى ما متعنا به أزواجا منهم وأعطيناهم زهرة الحياة الدنيا، كل ماشي. بعدين لنفتنهم فيه، ليعلم أن الإكرام في الدنيا والإهانة في الدنيا ليست للمحبة ولا للكراهية، الابتلاء. الذي عنده مال هذا ابتلاء، الذي عنده فقر ابتلاء، الذي عنده صحة ابتلاء، الذي عنده ضعف ابتلاء، الذي عنده جمال ابتلاء، الذي عنده دمامة ابتلاء، هذه ابتلاءات. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء، حتى يصبر من أعطي ما لا يريد فترتفع درجته، وحتى يشكر من أعطي فترتفع درجته. أو يبطر من أعطي النعم فيوبق، أو لا يصبر ويتسخط فيوبق. إذن هذه ابتلاءات ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم للاختلاف وللرحمة. فلذلك العبد يكون مطيعا لربه، فإن وجد نعمة شكر وحمد الله ودعاه أن يزيده، وإن وجد نقمة صبر وسأل الله تعالى أن يرفعها عنه وأن يعوضه ما أصابه. لأن المسلم أمره عجيب، وليس ذلك لغير المسلم. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وهذا لا يكون إلا للمسلم. فالمسلم دائما يغري في الخير. ورزق ربك خير من الدنيا وأبقى بنعيمها ومتعها، فلا يضيعه العبد في أمور زائلة قليلة تافهة. رزق الله، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن عربا أبكارا متحببات لأزواجهن لأصحاب اليمين الذين كانوا يرهقون أنفسهم في عبادة الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعطشون أنفسهم في الأيام الحارة صيام لله، يبذلون أموالهم لله، يبذلون أوقاتهم لله، يصبرون على الأذى لأجل رضاء الله، يغضون أبصارهم مع المتع محبة النظر لله، يتركون الكلام مع محبة الكلام لله، يبذلون. فلما بذلوا وصبروا ارتفعوا. أما الذي يغرق في الشهوات إذا جاء يوم القيامة لا يجد شيئا، كل شيء أخذوا، ما كان من المصلين وما كان من المزكين وكان يخوض مع الخائضين وكان يكذب بيوم الدين حتى أتاه اليقين، فلا تنفعه شفاعة شافع، لأنه أغرق في المعاصي وفي الشهوات حتى فات الأوان. والله لا عذر لنا بعد البيان، بيان واضح جميل لا لبس فيه. إذن يقول جل وعلا هنا أتى بجرعة أخرى، هذه جرعة للرفعة وللغناء وللعزة وللنصر على الأعداء، جرع سهلة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك، أهلك أهل بيتك المسلمون، عشيرتك أمة الإجابة، الخلق أهلك، أتباعك، أولادك، أقرباءك، أمرهم بيش بالصلاة. هذه الصلاة تروها صعبة على غير الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشع. إذا أراد غير الخاشع أن يصلي يجد ألم، أما الخاشع فهي سهلة عليه. وأمر أهلك بالصلاة عند الأذان، الصلاة الصلاة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا واصطبر عليها، يعني تجرع الألم عليها. الذهاب للجماعة في أوقات الحر، في أوقات البرد، في أوقات الانشغال، في أوقات التعب، في أوقات النعاس، في أوقات الإرهاق، اصطبر عليها. لذلك ما قال الله إلا أن تكون مشغولا، إلا أن تكون ناعسا. الصلاة تصلى حيث ينادى لها، لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما كان المسلمون يتخلون. يا بني صلي هذه الصلاة حيث ينادى لها. الأعمى قال بيني وبين المسجد شجر وهوام، أتسمح لي؟ قال نعم. فلما ولى قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب أجب. بعض الناس لا يصلي مع الجماعة، ليش ما تأتي تصلي؟ هذا الدين لا ينمو إلا بالمكابدة، ما يمكن يقوى الإيمان إلا بممارسة الدين. نحن نغالط في أمور دنيانا بصراء، وفي أمور دنيانا لا ننتبه. مما يؤسفني أن كثيرا ممن يأتي ليعتمر أو ليحج لم يدرس الحج ولم يذهب مع عالم بالحج، فحجه يكون فاسد أو ناقص. ولماذا تضيع مالك ووقتك؟ لماذا إن أردت العمرة أو الحج ما تعلمت كيف يكون الحج وكيف تكون العمرة؟ الآن الثاني من رمضان، كم منا يعرف مبطلات الصوم؟ في أمور تبطل الصوم. إذن إذا أردنا أن نأخذ الأجر كامل نعرف مواصفات العبادة المطلوبة بها. أما الواحد لا يعرف مواصفات العبادة يكون الأجر ناقصا أو معدوما. إذن كل شيء بثمنه. الدنيا أحكمها قانون إيش؟ المبادلة. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. أما نريد الثمن والمهموم ما حصلها، نبذل ما طلب منا ونأخذ. الجنة لها ثمن، العزة لها ثمن، العلم له ثمن، التقى له ثمن، ونعم لها ثمن، كل شيء له ثمن. ما في شيء إلا وله ثمن. لكن الواحد يريد الجنة بدون أن يعمل، يريد التقى بدون أن يعمل، يريد العلم بدون أن يتعلم، مثل من يريد أن يكون له أولاد بدون أن يتزوج. ما في واحد يمكن يكون له أولاد بدون أن تكون له زوج، ولو كل يوم يقول اللهم ارزقني أزواج، لأن الولد لا يمكن يطلع من الفراش ولا من الجدار، لابد من زوج. إذا نقوم بالأسباب. كل شيء له ثمن، ولذلك نحن حري بنا أن نتنبه من مصالحنا، وعندنا كنز، كنز لا ينفد، حري بنا أن ننفق منه. كنزنا القرآن والسنة، السنة والقرآن تبيان لكل شيء، كل ما نحتاج إليه موجود في الكتاب والسنة، فينبغي أن نتوجه إليهما لنسعد في دنيانا ونرحم في آخرتنا. والأمر في غاية السهولة، ولا بد أن نهتم بهذا الأمر جميعا. إذن قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لاحظوا هنا إعجاز القرآن وسده منافذ التساؤلات. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر على الصلاة. الصلاة تحتاج وضوء، تحتاج جماعة، وتحتاج ذهاب للمسجد، وبين الأذان والإقامة وقت، وهذا 5 مرات، فهذا يأخذ وقت، والمال لا يؤخذ إلا بالوقت. كل شيء في الدنيا وقت، كل شيء في الحياة أصل وقت. ولذلك لو تنتبه كل شيء وقت. إذن هذا الوقت الذي نعطيه للصلاة كنت يمكن نعمل به المال، كيف نعيش والوقت للصلاة يأخذ مني؟ الصلاة تأخذ مني وقت، وهذا الوقت أنا كنت أريد كأن الوقت مال. إذن الصلاة تأخذ مني إيش؟ مالا. بعدين قالوا لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الله يرزقك، هذا إعجاز. لذلك كل شيء أصل وقت. الأولاد لازم لهم من وقت حتى ينجبون، الزراعة لازم لها من وقت حتى تحصد، الأنعام التنمية لازم من وقت حتى تنميها، العلم لازم من وقت حتى تحفظ، الصلاة لازم من وقت حتى تصلي، الصوم لازم من وقت حتى تصوم، الحج لازم من وقت، كل شيء لازم له من الوقت. إذا كل الأمور أصلها وقت. إذا لا يوجد شيء أهم من الوقت، فإذا اغتنمنا الوقت وصرفناه في المصارف الجيدة سعدنا وارتفعنا ورحمنا واستغنينا وأعزنا الله، وإذا ضيعنا الوقت إيش؟ ضيعنا كل شيء. لذلك من هم الخاسرون؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ما هو مستعد ليسمع محاضرة، ما هو مستعد ليصوم يوم، ما هو مستعد ليقرأ آية، ما هو مستعد ليأتي بحج أو عمرة، ما هو مستعد ليأمر بمعروف، يزور مريضا، يكرم ضعيفا، ما هو مستعد. إذا ضيع الوقت كله. قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم، لأنه ضيع الوقت. إذا نعمتان مغبون فيهما، الصحة فراغ، الصحة فراغ. فنجتهد يا أحبة، نجتهد، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. ربنا كريم وقادر، الذي نريد يعطيه الله لنا. إذا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. كيف نعيش والصلاة تأخذ إيش؟ الوقت. لا نسألك رزقا، ربه يقول له لا نسألك رزقا، نحن الله يرزقك، لأنه رزق كل الخلق، فكيف الذي يضيع وقته وفي الصلاة ويصرفه في الصلاة، وإنما يضوعه ينميه في الصلاة، كيف لا يرزقه الله؟ قال العلماء من أكبر أسباب الرزق الصلاة، لأن الله قال وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الله يرزقك. والعاقبة للتقوى، والعاقبة للمتقين، للتقوى، لفعل التقوى، لمن اتصف بالتقوى، لمن كانت صفته التقوى، هذا هو الذي له العاقبة. والعاقبة للمتقين، والعاقبة لمن اتقى. إذن النتائج ونهايات الأمور هي للمتقي، والمتقي هو الذي لا يرى حيث نهي ولا يتخلف حيث أمر، هذا هو المتقي. والمتقي ضمن الله له أمرين، أن يصلح له دنياه وأخرى. المتقي ضمن الله له أن يجعل له من كل ضيق مخرج. المتقي ضمن الله له أن يجعل له نور يبصر به الأمور. المتقي يحميه الله. المتقي إذا عاداه شخص دمره ربه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا فلنكن من المتقين، فلنصرف الوقت والهمة لنكن من أولياء الله الذين اتقوه فنصرهم في الدنيا ورحمهم في الأخرى وأعزهم. ولذلك المتقي لا يقاوم أبدا، إذا اتقى العبد ربه لا يقاوم أبدا، لأن من التقاء عدم الخلاف، من التقاء الإعداد، من التقاء التعاون، من التقاء الثبات، من التقاء ذكر الله، من التقاء أن الإنسان يعرف الطيبين ليتعاون معهم، كونوا مع الصادقين. فالعبد إذا اتقى الله لا يغلب أبدا، وكل غلبة وهزيمة للمسلمين سببها عدم التقوى المعاصي، بل كل مشكلة في الكون سببها المعاصي. قل هو من عندي أنفسكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. قالت كفار قريش هل لا لولا تحضيد يأتينا، يجيئنا بآية كناقة صالح وكعصا موسى، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، أولم تأتهم حجة وبرهان ودلالة ما في الصحف الأولى في كتابهم أن هذه الأمم لما كذبت أوبقها الله وأهلكها، وأنه رحمة بهم لم يأتهم بهذه الآيات حتى لا يهلكوا ويبادوا عن بكرة أبيهم، كما قال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن جاءكم في الكتاب ما يدل على هذه الآيات وهذه المعجزات، ولكنكم إن طلبتموها وجاءتكم ولم تؤمنوا أهلكتم عن بكرة أبيكم. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، ولو أن فرضنا أن أهلكناهم بعذاب يستأصلهم من قبله، أي الضمير فيه يعود للقرآن أو للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم والبيان لهم، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. وهنا بحث طويل للعلماء في من مات ولم يأتيه الرسل، من مات صغيرا، من كان معتوها، ومن لم يأتيه رسول أهل الفترة. هؤلاء اختلف فيهم العلماء، وأقوى ما يقال في ذلك أن توقد لهم نار يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها. فمن كان في علم الله أنه من أهل الجنة يمتثل، ومن كان في علم الله أنه من أهل النار يمتنع وتقوم عليه الحجة. وهذا أنكره الحافظ بن عبد البر، ولكن استرضاه الحافظ بن كثير والوالد، ووردت فيه أحاديث صالحة للاحتجاج. وهذا أقوى ما يقال، لأن الله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة. قال وما كنا معذبين حتى نظر. وقال ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. كلما تقتضي التكرار، ألقي فيها أي في النار فوج جماعة من أهل النار شريحة، قال لهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. هذا كله يدل على هذا. واختيار بن جرير والوالد أقرب، وهو الذي تدل عليه النصوص، وإن أنكره حافظ المغرب بن عبد البر. نعم. فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فنتبع يعني هذه المعجزات من قبل أن نذل بالموت على الكفر ونخزى يوم القيامة. لأن أكبر ذل أعوذ بالله من يموت على الكفر يكون في قبره أعوذ بالله العقارب والمشاكل. ثم قال قل كل متربص نحن وأنتم ننتظر. قل كل منا متربص منتظر أينا عنده الحق، نبيي وما جاء به وأتبعه أما الكفرة وأصنامهم وما يعبدونه. فتربصوا انتظروا، أمر للتهديد والتخويف. فستعلمون عند القيامة من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، نحن أم أنتم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأتباع الرسل هم أصحاب الصراط السوي وهم المهتدون، أما الكفار فسيندمون في وقت لا ينفع الندم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن توحد صفوفها، وأن تقوي شوكتها، وأن تحفظ هذه البلاد قادة ومقودون، وتحفظها رجالا ونساء وصغارا وكبارا، وأن تحفظ جميع يعني أقطار المسلمين، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخونا السائل يسأل يقول ما شروط القبول؟ شروط القبول شروط القبول أن يأتي المسلم بالعبادة مكتملة ما يطالب فيها. أول شيء النية تكون إيش؟ صالحة. إنما الأعمال بالنيات، فلا يكون يعمل العبادة ليقال، هذه مشكلة. ثاني شيء يعرف مواصفات العبادة المطلوبة يؤديها بها، لها شروط، لها أركان، لها واجبات، لها سنن، لها أنداب، لها محظورات، فيعملها بشروطها وأركانها وسننها وواجباتها وأندابها، ويبتعد عن المحظورات، ويكون على الأساس الأول وهو الإخلاص النية، وبإذن الله يأخذ الدرجة الكاملة فيه. إذن شروط القبول هو أن يتقي العبد ربه ويخلص نيته لله، ويأتي بالعبادة على المواصفات المطلوبة. ولذلك هنا يأتي ضرورة التعلم، هنا تأتي ضرورة التعلم، لأنه إذا لم يتعلم لا يعرف المواصفات المطلوبة للعبادة ولا كيف تقبل العبادة، فتكون الأجور ناقصة في الأعمال نتيجة للنقص الحاصل. نرجو الله تعالى لي ولكم التوفيق.